السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني ما شاء الله وشوش النهاردة منورة يا جماعة، واضح ان في ناس يعني قطعت السجاجيد من كتر العبادة ما شاء الله، ولا ايه؟ ولا السجاجيد لسه ما اتقطعتش؟ يعني هو في معلومة انا خدتها عنكم من زمان، بس يعني مش عارف والله، انا حاسس ان انا عايز اقولها لكم يا جماعة. يعني قلني اني احبكم في الله، والله يعلم الله سبحانه وتعالى اني احبكم في الله. ما تدعولي بقى، قولوا احبك الله الذي احببتنا فيه. والله يا جماعة يعلم الله ان كل انسان في هذا المسجد وبره المسجد اني احبكم في الله حبا جما يعني. ويعلم الله سبحانه وتعالى يعني ان الواحد يتمنى الخير العظيم في الدنيا والاخرة لكل واحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يعني في قصة شدتني كده، قصة يعني قد تكون رمزية وقد تكون حقيقية. احد العباد المتفرغين للعبادة، المجتهدين في العبادة، اللي دخلت في العبادة فمن كتر ما دخلت في العبادة مش قادر ان هو يستغنى عنها وخلاص، وامتنع على انه يخرج بره المسجد او بره الحرم بتاعه من كتر ما ده اللذة. عمل ايه؟ اللي امتنع ان هو يخرج يتكسب للمعاش، امتنع عن تحصيل الاسباب في الرزق. فاحد العلماء راح له ولاده قال له طب انت بتعمل كده ليه؟ قال له والله انا اتمرن من ثلاث مرات كنت ماشي فلقيت غراب اعمى ورجليه محصوره، فقلت سبحان الله ربنا خلقه ازاي كده وربنا سابه ازاي كده، ده لاعب ممكن يموت. فاخذت اراقبه فلقيت غراب جه تاني في باب الطعام اخذ يبعد هذا الغراب الاعمى، فقلت سبحان الله يبقى ربنا ممكن يرتب الرزق بدون اسباب. فقال له العالم، قال له جمله خطيره جدا يا جماعه، قال له ولماذا رضيت ان تكون انت الاعمى؟ طب ليه انت تفضل انك تبقى انت الاعمى؟ النهارده يا جماعه مش عايزين نقول ان انت تفضل تسقطوا على خطوط الرسل، احنا عايزين نتكلم على خطوط الهدايه والاستشفاء. ليه نفضل ان احنا نبقى احنا الاعمى يا جماعه؟ ليه انت بتستنى ان واحد يجي يدعوك ويسيب شريكي على الايمان؟ ليه انت بتستني ان واحده صاحبتك اتلبت الدخول عليك وموعظه موعظه تزود الايمان في قلبك؟ ليه مش انت اللي تنزل وانت اللي تفوت على المستثمرين وانت اللي تحضر الدروس وانت اللي تسمع وانت اللي تعلى وانت اللي تطلع؟ ليه مش انت اللي تدري جنب الشرايين وانت اللي تدعوهم عشان يجيبوا الدروس؟ ليه مش انت اللي تكلم الناس على الحجاز؟ ليه يا جماعه بالشكل اللي نبقى احنا الاعمى؟ يا جماعه الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده هو ده الطريق اللي يرضي ربنا. احنا يا جماعه الطريق بتاعنا ده هو الطريق الصح. لازم يكون عندنا هذا اليقين، ولو عندنا اليقين ده طب ليه ما نبقاش احنا اعلى ناس في الطريق ده؟ ليه ما نبقاش اعلى ناس؟ الشخص اللي لف الحجاب وما رفضش ان صمت واحد من جسمها يبان صفوه لله سبحانه وتعالى احسن منك فيه. الشاب اللي بتاعت في العباده الايام اللي هي السجاد النهارده وشه بيبخ نور احسن مننا فيه. الاخوات اللي بيقعدوا يكتبوا كل ده يا جماعه ما بيعدوش كلمه من كتر حرصهم ان ما فيش كلمه واحده تفوت عليهم ممكن تقربهم من ربنا، خايفين عشان ينسوا كلمه تقربهم من ربنا احسن منكم في ايه؟ الشاب اللي جابك الجامعه هنا ده اول واحد قال لك على طريق الجامعه والتزمت كل ترجه بتثبتها لله من غير حسنات بشركه فيها احسن منك في ايه؟ ما نطلعش ونبقى احسن من الناس دي يا جماعه، ما نطلعش ليه ونعلى ليه؟ ونبقى في اعلى الدرجات عند ربنا ما دام هو ده طريق الحق، ما دام هو ده الطريق اللي يرضي ربنا، ما دام هو ده الطريق الصح. معلش يا جماعه نبدا النهارده الدرس بكذا سؤال كده قد يكونوا محرجين شويه او مخيفين للظروف شويه، بس هنبدا فيهم. اول سؤال يا شباب، مين فيكم بيحب ربنا؟ كل الناس هتقولها. طب مين فيكم ربنا بيحبه؟ ما هي دي المشكله يا جماعه، المشكله مش ان احنا كل واحد هيعرف ان هو بيحب ربنا، انما بس مين فينا اللي ربنا بيحبه؟ حب الله ده زي قصر كبير له الاف الابواب، ربنا فتح لحبه الاف الابواب. لو بعد كل الابواب دي ما لقيتش سكه توصل بيها ربنا يبقى لسه بعاد قوي يا جماعه، لسه بعاد قوي. السؤال الثاني، مين فيكم عارف ربنا؟ قبل ما حد يجاوب يقول انا عارف ربنا، قبل كده طلبت منكم ان واحد يكلمني خمس دقايق عن الله وان شاء الله انا واثق ان معظمنا يوصل، انما دلوقتي انا ما بطلبش الطلب ده، انا بطلب انك تكلمني عن الله كلام يحببني في الله. مين يقدر دلوقتي يطلع يمسك الميكروفون ويكلمني عن الله كلام يخ خلينا نحكي من فكرة حب الله ازاي يعني. انا هقول لك ايه ازاي يعني. لو واحد بيحب واحدة. لو واحد بيحب ايه? واحدة واحدة يقول لي واحد بيحب واحدة. لو واحد هو ما عندكش غير واحد بيحب واحدة. خلاص يا حبيب قلبي بلاش. لو واحدة بتحب واحدة يا جماعة. خلاص? فلما حبته راحت مامتها قالت لها يا امي وانا بحبه والله وما اقدرش اعيش من غيره وعايزك تكلمني وعايزك تردي وتكلمني بابا والكلام اللي ايه? لاخر المسلسل المكرر ده. قالت لها يا بنتي وفي احسن منه وفي لا. تعمل ايه? لانها بتحبه تقدر تتكلم 5 ساعات عن هذا الاخر الفاضل وعن صفاته وعن خطته وعن مواقفه وعن مواقفه. لو شفتيها ماما وهو داخل الجامعه والبنطلون بتاعه بيتزحف في الارض والسكوكه منوره في وشي والله يا ماما. اه والله ودار الشعر كل عنده خواتم. يا سلام كنت بتيجي ماما وتروح تتجوزي. بس اعمل ايه بقى ربنا كتبه لي انا ما كتبه لكيش. فتقدر يا جماعه لو واحد بيحب واحد والله يا جماعه فعلا يقدر يتكلم عنه كلام يخلي الناس تبكي من شده حبها ليه. لو انت بتحب ربنا تقدر تتكلم عن الله كلام يخلي كل الناس تعيط تسمعك. لو بنحب الله يا جماعه لو بقينا حب صادق لله. طب السؤال الثالث معلش استحملوني بقى السؤال الثالث وهو سؤال برضه يعني ربنا خالي عنك بالله عليكم يا جماعة ربنا خالي علينا في جملة. والله لو ربنا خالي علينا في جملة كانت احوالنا تبقى كده. لو ربنا خالي علينا في جملة يا جماعة كانت حياتنا تتقلب. النهاردة معانا قصة واحد ربنا كان خالي عنده قصة. وعشان ربنا كان خالي عنده عمل حاجات مش هنقدر نتصورها عشان نسمعها. لأن ربنا كان أغلى حاجة في حياتي يعني حبيت واحدة وقلت دي أغلى واحدة في حياتي وقلت ما أقدرش أعيش من غيرها. ويعني حبيت واحد وقلت ده أغلى واحد في حياتي ولو سبنا أموت. يعني حبيت ولادك يعني حبيت جوزك. نشوف واحد حب الله عمل إيه عشان ربنا عشان نعرف إن اللي يحب ربنا ويعرف ربنا بيعمل حاجات لا يمكن الإنسان مهما حب الإنسان يعملها عشان نعرف الحب الحقيقي يا جماعة. هو ده الحب الحقيقي والله. هو ده الحب الحقيقي. سيدنا يوسف لما افتتن في شرفه وفرسه نطق كلمتين هي وردت عن نفسه. لما الله اتضحك في وقت الجنة اتكلم صفحة قبل صورة يوسف كلها فن دعوة ما حصلش في التاريخ. مفيش حد قاعد يتكلم عن ربنا فن زي ما سيدنا يتكلم عنه. ليه؟ الحب الله تلاقي الشيخ محمد هتكلم عن نفسه نفسه فن الدعوة بيشرح فن الدعوة بالصفحة بتاعت الليلة دي. الشيخ محمد احمد قال لك نفسه فن الدعوة بيشرح فن الدعوة بالصفحة بتاعت الليلة دي. ألف شيخ مألف ألف شيخ فن الدعوة بيشرح فن الدعوة من الصفحة بتاعت الليلة دي. كل ده لأنه اتكلم عن ربنا بحب. كان بيتكلم عنه بشده حتى قال رب السجن وايه? احب يا جماعة. السجن احب. السجن الضلمة القبو اللي تحت الارض الجوع البسالة الصلب الصلاة كل اللي انا حتى هناك من فراس الوقت العزيز ليه? خايف من ربنا الحب يا جماعة. لا ياخد غير الحب المقام الاول قضية الحب. الحب يا جماعة عاطفة مقولة اللي بتفتقد القلب تجاه شيء حياته بتتقلب في سلوكياته تجاه هذا الشيء. عايزين نحب ربنا. احنا بنتكلم كتير جدا عن الحب من الله انما عايزين نحب الله سبحانه وتعالى. هو ده خد الحياة. كان احنا الصحابة ربنا ربنا سبحانه وتعالى اسرار وموقف فضل حبه لله سبحانه وتعالى بيمتد بيذكر نعمة الله عليه فيه طول عمره. كان صحابي كل ما يجي يقسم يقول ايه? لا والذي لم يميتني في بدر. يجي يتكلم مع واحد عايز يقسم بالنص لا والذي لم يميتني في بدر. ايه اللي ولا والذي لم يميتني في بدر? كان في حد في بدر بس مع المشركين. لو كانت اكل كان كل في جهنم. انت كمان قول كده يا اخي. لا والذي لم يميتني في ايام المعصيه والصلاه. لا والذي لم يميتني في المعموره. لا والذي لم يميتني في المصر في الصيف اللي فات. لا والذي لم يميتني لما كنت في الليله الفلانيه وبعمل المعصيه الفلانيه ولو كنت فقدت على نفسي الصراحه في 60 بلد. في مشهد جديد في ناس جديد نزل على النت احد القنوات الاسلاميه للاسف مأخوذ من فيلم قذر كان بيصور وكانت ممثله قذره بتصور هذا الفيلم وكانوا عرب بيتكلموا باللغه العربيه. طبعا القناه الاسلاميه مغطيه كل حاجه ما عدا وش هذه الممثله جايبينها والمخرج قاعد يتكلم وقاعد يذكر ليها تعليقات عشان اللقطه تخرج اكبر ما يكون والممثلين بيستعدوا والجو كله هيصه جايبين النقطه فجاه الممثله وهي بتصور المشهد فجاه تراكم ووقعت على الارض جابوا شكل وشها والروح بتخرج من وشها صوت الغرغره بتاعت خروج الروح يوقف قلبك من الرعب. منظر الفزع على وشها يوقف قلبك من الرعب. ماتت في حق انظار موقف ممكن تبقر فيه الله سبحانه وتعالى. مش ممكن ربنا يحول واحد مننا في اسوأ معصيه هو بيعملها يبقى دي رحمه ولا مش رحمه يا جماعه؟ عايزين نتكلم النهارده عن واحد حسب ربنا بصدق وعظم ربنا بصدق عشان محدش يجي يقول لي والله انا بحب ربنا وهو كسر اوامر ربنا في حياته، والله انا بحب ربنا وهو قلبه مليان حب شهوات وحب ما حرم الله، والله انا بحب ربنا وهو في نص الاسبوع لو عرض عليك معصيه من المعاصي زمان بيقع فيها وما يترفضش. قال لا عايزين نعرف يا جماعه في ناس حبت ربنا قد ايه وناس ضحت عشان ربنا قد ايه وناس تعبت عشان ربنا قد ايه. معانا يا جماعه كنا نتكلم عن مين؟ الدرس بقى يا جماعه عايزين نعيش فيه بالنخله، لان لما نتكلم عن ناس زينا عايزين احنا نركز، انما لما نتكلم عن انبياء ده افق جديد من الكلام ده، ده افق جديد. يعني الشاب ده بتاع المستثمرين او بتاع اللي بقالهم شهرين ثلاثه مستثمرين، الدرس ده بتاع الجميع، الدرس ده بتاع عايزنا بس نركز في النخله دي يا جماعه. هنتكلم عن سيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام امام الانبياء، عايزين نتكلم يا جماعه في حب ربنا قد ايه؟ وجاهد عشان ربنا قد ايه؟ معانا موقف ليه عايزين نتكلم عنها بسرعه بس نعيش معاها ونحس بيها. اول موقف بس ركز معايا قلبك، ركز معايا قلبك وجوابك ونسمع هذا الموقف في سوره الانعام. والله يقول واذ قال ابراهيم لابيه هاجر اتتخذ اصناما الهه حجر تعصم فان يعصم الله اني اراك وقومك في ضلال مبين. وبعد كده سيدنا ابراهيم يجيب قومه ويروح يبحث عن الله، ممكن ان في اله يكون وممكن انه اله واحد وعظيم وممكن ان الاصنام دي يمكن تكون هي الله وممكن من وحدانيه الله، ولكن ليس الله. ذهب واعتزل حتى يبحث عن الله ويصل الى الله. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ربنا بيتفرجوا على الكون المعرض الكبير اللي فيه لوحات الاذاعه الربانيه وليكون من الموقنين، عشان اليقين يجي في قلبه اليقين الكامل الراسخ. فلما جن عليه الليل لما ظللتكم من كل ناحيه، لما الظلمه لفتكم من كل ناحيه، يعني فضل ماشي ماشي ماشي لغايه ما راح مكان بعيد عن قومه، مكان منعزل وقعد والنجم والظلام دخلوا من كل ناحيه في حالته النفسيه. راى كوكبا، شاف كوكب كده في الزمن السبع، قال هذا ربي ده ينفع ده؟ قعد يراقبه طول الوقت لغايه ما دخل وغاب. قال لا لا احب الاعتدين، لا يمكن ده يكون الله. قعد بعد كده تقفل ربنا، طب ربنا يبقى ايه؟ فلما راى القمر باسقا قال هذا ربي ينفع ده ربنا؟ فضل يراقب القمر لغايه ما قفل. القمر بيجيب يا جماعه ممكن الساعه 5 6 الصبح، وخصوصا انه كان قمر نازل يعني يطلع 14. قال هذا ربي ينفع؟ فضل يراقب ويتعبد في لا لا لا يمكن ده يكون ربنا. لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. يا رب اهدني بقى يا رب، يا رب وصلني بقى يا رب. لا الشمس طلعت، فلما راى الشمس باسقه قال هذا ربي هذا اكبر موقف. فلما اثرت فضل يراقبها كيف غاب قال لا لا يمكن يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه. الله اكبر. شايفين يا جماعه؟ شايفين بدا يتدبر من اول ما القمر طلع لغايه من اول ما الكوكب طلع، بعد كده غاب بدا مع القمر لغايه ما غاب بدا مع الشمس لغايه ما غاب، يعني من اول ليله لاخر نهار. يعني قد ايه يا جماعه؟ 24 ساعة، 24 ساعة لا أكل ولا نوم ولا شرب ولا راحة ولا 24 ساعة تفكير ومجاهدة متواضعة عشان يصل إلى الله. 24 ساعة شايفين الدين غير عن وقت إيه؟ شايفين علو الهمة عشان يصل إلى الله؟ فين كلمتك عشان تصل إلى الله؟ مستعد تعمل إيه عشان ربنا يجيب في قلبك اليقين؟ شايفين سيدنا موسى في سورة الكهف؟ وإذ قال موسى لفتاه إيه؟ لا أبرح حتى أبلغ. لا أبرح يعني مش هدوق راحة، يعني مش هدوق البراح، يعني مش هستريح لغاية ما أوصل، لغاية ما توصل فين؟ حتى أبلغ مجمع البحرين، لغاية ما أوصل المكان اللي ربنا حددهولي، المكان اللي ربنا أمرني إن أنا أروح فيه أو أمضي حقبة، إن شاء الله أفضل ماشي عشرات ومئات السنين. شايفين العزيمة يا جماعة؟ مين فينا بيقول لا أبرح حتى أستدرك؟ لا أبرح حتى أحفظ القرآن، مش هدوق الراحة لغاية ما أبقى داعي إلى الله، مش هدوق الراحة لغاية ما أتعلم ديني، مش هدوق الراحة لغاية ما أثبت وأنصح وأبقى راجل فعلا وأقف على صدر من صغور الدين، مش هدوق الراحة لغاية ما كل أصحابي يقولوا في الالتزام، مش هدوق الراحة لغاية ما كل أصحابي يلبسوا الحجاب الشرعي، مين فينا يا جماعة ده شعار شايفين علوم الجنة؟ شايفين يا جماعة نتنياهو لو شاب نشأ في بلد شيوعية ايام ما كانت الاتحاد السوفيتي كله شيوع طلع كل اللي بيدرسوا في التعليم والاعلام لا اله الا الله والقيامة فقال لا يمكن الكلام ده صح لا يمكن ان تكون ده لا اله الفرد يقول انه اله لا هو علمه ولا الدراسة علمته ولا الاعلام علمه ولا جيرانه علموه ولا اصحابه علموه هو اللي فطرته وايمانه والنور اللي جواه قاله ان لا يمكن يكون مفيش اله اعتبر قوم وقت وسوم كلهم وراح وبحث عن الله حتى وصل الى الله الواحد الاحد الصمد العظيم يبقى ده بطل ولا مش بطل شايفين يا جماعه شايفين ده ما بيتش بيقول لي اصل فينا بس سيدنا ابراهيم كان مفيش على وجه الارض واحد بيوحد ربنا يعني انت ممكن مين تعرف قصر كذا او تعرف دروس سيدنا ابراهيم ما كانش على وجه الارض واحد بيوحد ربنا البيئه الفاسده ما هياش عذر للشاب ان هو يفسد اوعى تقول انت بسالي بقى كل البنات والجامعه والكليبات وما شفتش احنا في التلفزيون وما شفتش في شفت السنه ده وما شفتش وما شفتش الجامعه لا يا حبيب قلبي طب انت بالله عليك يا ابني ما حضرتش درس مصباح الشريف مفيش واحد في شلتك اتسجد مفيش واحد في شلتك مات ما حضرتش التراويح في رمضان اللي فات ما حضرتش القران فيه ما سمعتش عن الموت والكفر والصيام والجنه والنار ما غرقتكش لعب ربنا من ربك لرجليك وتحت فورك وتحت رجليك اسباب المعصيه قد تكون موجوده يا جماعه ولكن اسباب الطاعه اعظم الف مره من اسباب المعصيه اه والله مهما كان اسباب الطاعه اعظم مليون مره من اسباب المعصيه فاحنا عايزين نتكلم القضيه يا جماعه عايزين ناخد بالنا ما تقولش وشك ابن ابراهيم لوحده الله طب ما كان يتمنى زي ما حد يجي يورثه ويبحث معاه لا لو ما لقيتش حد يساعدك في شلتك كبس وسمه لو ما لقيتش حد يساعدك في الطريق اصبر على الوحده لوحدك اصحابك ممكن يضيعوك واوعى تستنى ان واحد يجي يضربه بالسلاح اوعى تستنى ان حد قريبك يكون عشان تسافر اوعى تستنى بعد ما اتفقت ان واحد صاحبك يجي لك يديك شروط عشان تطلع اطلع انت وجاهز يا جماعه درس النهارده كل فكرته ازاي عندنا علو مهمه في الطريق الى الله ازاي نجهز نفسنا ازاي ما نقولش ازاي ما تقولش لا مزيت هنا وكفايه ازاي نجحت بس ما نوصل لرضا الله سبحانه وتعالى قال لا شايفين زينا ابراهيم لوحده اصحابك كل ممكن يضيعوك والله لو استخدمت ايه لو اصحابك كل الناس ما استخدموش ممكن يضيعوك اعرف شاب في المنصوره كان شاب طيب واصحابه اتلموا عليه عمل سكه المخدرات دخل في سكه المخدرات كبده مرض لغايه ما ضرب خالص كبده بقى في اشد حالات المرض بسبب المخدرات بدا يرجع لربنا وبدا يعرف ربنا دخل الجامعه شهر شهرين قال لهم ما يجيبوا لما دخلوا جهنم لسه حبيبي ده هو كده كبده بطل لسه ما دخلش جهنم لازم يدخل جهنم والعياذ بالله فضلوا بقوا يدخلوا المسجد وراه ما يفهموش بقوا يدخلوا المسجد يصلوا عشان يجيبوا من المسجد لغايه ما خلوه يرتكب على طريق الدين ومنذ فتره قصيره جدا في احد الرحلات الى السواحل الشماليه يعني طار عليك مرض الكبد ومات هناك ولا يزال شايفين يا جماعه ممكن اصحابك والله يودوك اعرف هيبقى مين عدوك اعرف مين عدوك صاحبك الغير ملتزم ده عدوه وقاص لو انت هتقعد معاه اقعد معاه عشان تجيبه اما يجي خلاص يبقى صاحبك وحبيبك واخوك انما طول ما هو لسه بعيد ممكن يوقعك ويضيعك شايفين سيدنا ابراهيم يا جماعه ليه كان كل التعب ده؟ ليه كان كل المجازفه دي؟ طب ما كان يعني كان يستريح في النص كان يعمل ايه؟ يعني ايه اللي اشتغل يا جماعه لان الموضوع خطير يا جماعه القضيه خطيره والله يا جماعه الواحد كان قاعد يبص في ايات النار بيبص كده بيتامل فيها قضيه خطيره جدا عشان النار يعني اذكر ان انا شفت رؤيه زمان من سنين كان فيها واحد يعني كان فيها ناس في الرؤيه كان انا يعني ايه ببص على جهنم والعياذ بالله فشفت ناس بيعذبوا فيها وبعد كده سمعت ايه زي ايه يعني ان هم خالدين في النار مش فاكر الايه ايه قرئ عليهم ايه الخلود صوت الصويت بتاعهم بتاعت كفور الأسفي عليهم انا قلت بعدها اشابيع بل قد يكون شهور يعني مدمر نفسيا بسبب الصوت وبسبب الجو الرهيب اللي الواحد شافه في الرؤيا وده وجه في الواقع تخيلوا يا جماعه عذاب اليأس عذاب الندم لما الشيطان يقول له يقوم فيهم خطيب في جهنم ان الله وعذاب الرعب الحق ووعدتكم فاخلصتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي عملكم ايه؟ وتذكروا 5000 حيطه كلهم من الجمر والنار والحميم اخرجوا راسكم اي حيطه واهل الجنه نفسهم يبكيتوا اهل النار ولاد اصحاب الجنه يا اصحاب النار انفق وجدنا ما وعدنا ربنا حقا لان الذكور الكل تسمع في الدروس والشرايط والان الانهار الكل بتطلع عنها في الظروف الشرعي. وكان الصمار اللي كنا بنطلع عنها في الظروف الشرعي. واستحملنا الانهار الجنة وشربنا من انهار العسل والخمر واللبن. وقابلنا النبي والصحابة. انقذ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجا. كانوا عايزينها عوج. كانوا عايزينها كله اي صداقه. يعرف احكام ايه? يعرف خلاه نصرف النوادي وخلاه نصرف القهاوي. والعيد كانت نصرف في الساحل الشمال ونصرف في اسكندرية والقاهرة. وبعد العيد كانت تدخل سنة خلصين في اسبوع الجامعات. او ما نطلع نعمل رحلات برة. يعرف كنا ويبقونها عوجا. الله اكبر. عذاب الندم. عذاب الوحشة يا جماعة. عذاب الوحشة. انها عليهم مقصدة مقفولة في عمد الممثلة زي التوابيت من جمر والعياذ بالله. عذاب كل حاجة في النار عذاب. مش عايزين نستفسر في عذاب النار لانه مشهد فظيع. احنا عايزين الوقت نقول ان ليه سيدنا ابراهيم جاهد? عشان الموضوع خطير يا جماعة. الموضوع خطير. والذين جاهدوا فينا لنأتي انهم سبلنا جاهد. اول ما خلص انتقلهم في الكوكب بقسم مروح انام. وبكرة يكمل. لا. قاعد يكمل. طب قالوا ليلة كاملة بقى والقمر خاف. طب بكرة يكمل بقى. قاعد يتربط في الشارع. طب ليه? طب كان ياخد راحة ولو نص ساعة. لا. طب كان يقول فلبنا جاء. فلبنا رأى الكوكب. فلبنا رأى الخبر ما جاء. فلبنا رأى الشكر. يعني ثاني فورية. على طول ورا بعض. طب ليه? حلو يا جماعة الاشياء قضية جهاز. احنا قلنا انك وقفوا معركة ونمت نص ساعة هتصحى في نفس النهار. هو المعركة. احنا في معركة يا جماعة. عايزين نجاهد لغاية ما نوصل يا جماعة. عايزين نجاهد لنفسنا لغاية ما نوصل يا جماعة. الطريق لسه طويل والله. بس ربنا هيعيننا لو فينا جوانا نيجي الصدق في الوصول الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده شوف ربنا بيقول سلامنا جن عليه الليل. الظلام ده من كل ناحية. شايف الهم النفسي. انت مهوم قد ايه انك انت لسه ما وصلتش لله. مين فينا يا جماعة فعلا قلبه بيتعصب انه لسه ما وصلش لله? مين فينا هيموت عشان يحتفل? مين فينا يا جماعة حاسس بالاحساس ده بصدق? كقلبه بصدق? مين فينا اللي حاسس بالاحساس ده? وكل ما هتتعب كل ما ربنا هيفتح عليك ابواب كل ما هتجاهد كل ما تروح الصدق والدين والاخره هتتنزل عليك من الله وانوار الطريق هتظبط غرقك كل ما زياده. سيدنا ابراهيم كل ما كان يقدم خطوه مجاهده ربنا يديله نور من الانوار. ادى ثلاث خطوات مجاهده ربنا اداله ثلاث انوار. اول خطوه في المجاهده عمل ايه? عمل ايه صحيح معايا ولا لا? تامل في الايه? في الكوكب. اول خطوه ربنا اداله نور ايه? فلما اثر قال لا احب الاخرين. ده اول نور ربنا اداله في قلبه اللي هو نور خروج الدنيا من القلب. ايه لا احب الاخرين دي? انت مش بتبقى ماشي في الشارع طبعا مش انت الناس محترمين بيبقى الشاب الوحش اللي مش معانا الوحش كده ماشي في الشارع يلاقي بنت زي القمر كده ماشي في الشارع خلاص فيقوم يبص لها يلاقيها جميله قوي يقوم يبص جنبها يلاقي جنبها ماشي مين؟ ماشي مين؟ امها. امها يا جماعه ماشي امها يبص لامها يلاقي مامتها يعني شبه بنت نسخه بس سبحان الله خلاص كبرت وعجزت ما عادش حد بقى يجي هو ده الدخول يا جماعه هي دي ايه ربنا ماشي الاثنين دول جنب بعض عشان يقول لك دي هتبقى دي كل حاجه في الدنيا بتبقى العربيه الضخمه اللي بيجيبها في الوقت اللي ركنها قدام الجامع 20 سنه وهتيجي تمشي بيها تلاقي الناس حواليك يقولوا حرام عليه بقى يطيرها بقى حرام خلاص اللي الدنيا تطويرها في القرن الخمسين بقى حرام بقى العماره اللي اتبنت واتعملت واتروحت 20 سنه وهتبقى ويقولوا حرام عليهم بقى يجددوها يعملوا فيها حاجه كل حاجه في الدنيا بتبقى فلما قال لك حب الاخرين يعني الدنيا خرجت من قلبه يا جماعه اول نور ربنا بيقوله انه عارف قيمه الدنيا انه عارف انها فاشله ثاني نور لما تبصر في الايه? لما تبصر في القمر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال ايه? لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نور عظيم الله. نور الدنيا خرجت في قلبه وبعد كده الله وعظمة الله دخل في قلبه. يبقى ده نور عظيم الله. لئن لم يهدني ربي. يا حبيب قال انا عايزك تعرف ويا ربك اللي انا عايزك تعرفي ان الدين ده مجموعة من الفتوح يا جماعة. الدين ده والله والله جيتك الجامعة احنا ما اتفاجئ. والله كان في ميت شاب نووي اللي هرب ايه? بسبب في حاجة عطلته. والله يا جماعة في ناس ماشية في الشارع الوقت بتتقطع. بتتقطع من الاكتئاب والدين نفسها ان حد يقول لها على كتف بنيناها طيب كتف ذلك وهي تيجي تقعد فيه ولسه ربنا ما يقدرش انها نافعهم. يا جماعة احنا هنا ده رضا عننا من الله. ده حب لينا من الله سبحانه وتعالى. عايزين نفهم الموضوع ده كتير ده بصوت والله يا جماعة. والله ما بمزاجك. ولا بمزاجك بتعبده. ولا بمزاجك بتصوم. ولا بمزاجك بتذكر. ولا بمزاجك بتسمع شرايط. ولا بمزاجك الناس بتتكلم على الناس. ولا بمزاجك بتجيب اصحابك. افهموا الموضوع ده يا جماعة. الدعوة الى الله في فرق. وداعية الى الله ايه؟ باسمك باسم هو ربنا ما نسيش الاسم حد يقدر يمسك الميكروفون ده يمسك الكلمتين. طيب العباده تفهم اياك نعبد واياك نستعين هو لنا في امر ان الله وعدك الله تقدر تصدر كلام. طيب ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور فما ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. انتوا فاكرين من فين ده فيك ازاي؟ ده فتح ان الله يفتحه عليك. عشان كده عايز اشرح لك ايه ممكن تبقى صعبه شويه بس ايه صور لنا حاجه كبيره جدا في طريق الله. ربنا بيقول ايه؟ وليسرك للايه؟ لليسرى. يعني ايه ليسرك لليسرى؟ عشان الواحد يصل الى الله يا جماعه محتاج حاجتين. الحاجه الاولانيه ان الطريق ييسر ليك. يعني ايه؟ يعني اهلك ما يقفوش في وشك، ما يبقاش التزامك ايام امتحانات مثلا وحاجات صعبه، ما تلاقيش اختلاقات وشواغل تغضبك عن الله، يبقى الطريق ييسر ليك. مش بس كده، وانت كمان تيسر للطريق. يا ناس كلنا نعرف منهم ناس، يا ناس معاهم صحه صالحه وكل شيء لكم اتسجل وسمعوا شرايط وممكن الدروس في المسجد اللي قدام بيتهم وما استخدموش. كل حاجه حواليهم تتابعوهم الالتزام وما استخدموش. ليه؟ ربنا ما يصفهمش لليسرى كده. فاهمين يا جماعه؟ لن تصل الى الله الا بالله. لان لم يحكي ربي لاكوننا من القوم الضالين يعني مش انا بغير الله. لو ما جتش منك يا رب مش هتيجي. طيب يا جماعه عايزين نفهم النور الثالث اللي ربنا يقول النور ايه بقى؟ لما استمر رجاء كمان وتدبر في الشمس قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. نور الوصول بقى خلاص يا جماعه وصل خلاص. خلاص وصل الى الله. وحد وجهته على الله. ما عادش مزبطه ما بين الدين والدنيا. ما عادش مزبطه ما بين التعاطي والمعاصي. ما عادش في معصيه معينه تعبان مش قادر يكبها ونفسه يدخل الجامعه بس المعصيه منعاه. وحد وجهته على الله. ربنا مكن له بنفسه. كل كلامه بقى نور يا جماعه. سامعين سيدنا ابراهيم وكل قومه سعيد الفريقين احق بالامن. يا حبيب قلبي يا حجر الشاب اللي قاعد قدام الوجه انت الاحق بالامن ولا الشباب اللي مش مره مش عارف ربنا؟ انت اللي تخاف على مستقبلك وتخاف انك بعد كده ما تلاقيش وظيفه ربنا يكفيك فيها ولا الشباب اللي جنب ربنا؟ الاب اللي بيحجبك الحجاب الشرعي السليم اللي تخاف ان ما يتقدملهاش عديد يرضيها ولا اللي ماشيه متبرجه في الشارع؟ يا جماعه احنا جايين هنا نامن على مستقبلنا. هنا شركه التامين الحقيقيه. جايين هنا نامن على مستقبلنا مع الله، نامن على سعادتنا. فاي الفريقين احق بالامن؟ ما حدش يخاف يا جماعه. كل واحد على ربنا اقبل ولا تقبل. اقبل على الله في كل وبكل جوارحك وبكل طاقتك وبكل وقتك. اوعى تدخل نار مع الله. فاي الفريقين احق بالامن؟ ما حدش يخاف مع الله يا جماعه. ما حدش يخاف ابدا من الله. هو ده يقين الصادق في الله سبحانه وتعالى. المقصد ان قصه سيدنا ابراهيم قصه واحد حياته اتقلبت عشان الله. حياته اتقلبت اصبح طاقه رهيبه من العمل في دين الله ومن الدعوه ومن العباده ومن التقرب الى الله للنهار. لما جه اليقين في قلبه واليقين جه في قلبه امتى؟ لما جاهد يا جماعه. عشان لما جاهد توصل. طب وجاهد ازاي؟ اول حاجه جاهد في العباده. العباده حبيب قلبي. العباده يا اخي في الله والعباده يا اخي في الله. إذا كنت أنت مختلف في نفسك معين ونفسك ربنا يرفعه عنك وكلنا مختلفين، في مليون واحد بره مختلف نفس الاختلاف. إشمعنى أنت اللي ربنا يرفع عنك؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيه؟ دعاتكم يعني لولا عباداتكم. لو أنت مدخلت في الجامع ونفسك ربنا يكتب منك ويدونك ويخليك راجل في الطريق ده، ما في مليون واحد نفسهم يلتزم. وإشمعنى أنت اللي ربنا يعليك؟ لو أنت جيت يوم القيامة معاك حسنات بس عليك حقوق للناس وعليك أمانات وعليك ذنوب حق الناس، اشمعنى انت في مليون واحد تاني في نفس موقفك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يثبت عنك عشان عبادتك؟ كل ما نعبد ربنا كل ما يبقى ليك مقام عند الله، كل ما يبقى ليك جانب عند الله سبحانه وتعالى. فاهمين يا جماعه؟ زائد التدبر في الخلق ملكوت السماوات اللي ربنا مفتحهوله. احنا في ايام التدبر قلنا قبل كده ان السماء ساعتها 36 مليار سنه طولت. قال لك ده كون الكون المنظور. يعني لو راكب طياره سرعتها هي سرعه الضوء 300,000 كيلو متر في الثانيه. بعد 36 مليار سنه توصل لطرف الكون. وقعد وفلق هتلاقي الكون اتضاعف مرتين ثلاثه. لان الكون بيتضاعف في ثانيه واحده 1,000,000,000,000 سنه طويله. ملكوت يا جماعة، ملكوت، ملكوت كلها عظيم. عايزين يا جماعة، عايزين بالمثل تعرف المعاملة الله، عايزين نعرف ان فتش الله علينا سجلنا ودنيتنا وتأثرتنا على قد مجاهدتنا في طريق الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لو جبنا الوقت 16 لعيب يلعب 16 لعيب في الملعب او بيلعبوا اهو فريقين بيلعبوا وهم بيلعبوا سجلنا الاجوان وفضلوا يلعبوا ومنظروا يلحق ولا لا؟ لان مفيش هدف. اذا كان اللاعب يلحق لو مفيش هدف، امال الجد بقى ايه هدفك في الحياه؟ وايه هدفك في الحياه؟ هل هدفك في الحياه انك لما يتقدم لك انسان ملتزم وطبعا لازم تتوقع على انسان ملتزم هتعديه وتوقعيه وتساعديه لغايه ما يطلع حق حق مرات الدين؟ كان في اخ تقدم الى احد الاخوات المفروض يعني، فاول بعد ما خطبها فبتقول له ايه؟ بتقول له هو الشيخ محمد حسن والشيخ محمد يعقوب احسن منك في ايه؟ انت بتقولي ايه يا بنتي؟ انت عارفه انت بتقولي ايه؟ انا مش بقول حاجه، انا بقول ان هم الشباب ده ما كانوش شيوخ بتساعدوا عشان يبقى داعيه لله زي الدعاه الكبار يا جماعه، حسب دعاء ابن الزوجي. هل هدفك في الحياه انك انت تربي عيالك في دعاء الله وعلماء وطلبة علم؟ هل هدفك في الحياه انك انت تبقي داعيه وسط صحبتك او وسط نسائك اجمعين؟ ايه هدفكم في الحياه؟ وانتوا يا شباب ايه هدفكم في الحياه؟ هدفنا ايه في الحياه يا جماعه؟ الواحد يا جماعه يعني مش عايزين الشاب اللي ماشي زعلان طول السنه اصله خايف احسن من الاهلي ما يكسبش الدوري، وماشي زعلان ومأمور فيه يا ابني اصل خط الدفاع بتاع الزمالك محتاج واحد يسلم، وفي لعيب افريقي مش عارفين يكومه عشان يجيبوه ويشتروه. والله يا جماعه الجرايد دلوقتي بتاعت الرياضه بقت تحلق الدم. الفتحه الاولانيه المعركه الحاسمه في اخر يوم في الجبهه تتقفل، تفتح الصفحه الثانيه في يوم مش عارف الموعود في الشرق، تفتح اخر القران يقول لك مش عارف فريق الابطال ظاهر مصر الى كله. فريق الابطال ايه وكواليس؟ يعني بيتكلموا كده يا جماعه؟ ده كوره يا جماعه، انتوا بتتكلموا عن لعيبه رايحين يلعبوا، انتوا بتتكلموا عن ايه يا جماعه؟ فين يا جماعه؟ فين الجديه وفين الهدف وفين الطموح؟ فين الطموح في الطريق الى الله سبحانه وتعالى؟ يعني الواحد احيانا بيبقى رايح ده فيتعطل في الطريق ده في اي حاجه، ولو دخل بلد كبيره ممكن يتوه ويتعطل. فممكن تفكر كده، اتاخرت ولا ما اتاخرتش؟ المشكله من مشاكل الدنيا وهيعطل في الدنيا، انما يا جماعه لو اتاخرنا واحنا في الطريق الى الله، لو اتاخرنا واحنا رايحين لربنا، لو اتعطلنا واحنا رايحين لربنا هنعمل ايه يا جماعه؟ احنا بيننا وبين الله لسه طريق طويل، بيننا وبين الله سبحانه وتعالى شيطان نفسه اطول مما تتصور، ممكن يتخيلك انه نام عنك نظره قدك يا حبيبي، بيننا وبين الله جبل، جبل عالي اسمه النفس وشهوتها واهواها. هتعدي منه ازاي؟ بيننا وبين الله منك هتقطع الليل المفرش في كل مكان وفي كل زمان وفي كل الاشكال وفي كل الالوان. بيننا وبين الله سنين عضلات في المعصيه هنعوضها امتى؟ والشهوات وغفره الشهوات اللي اتزرعت في قلوبنا بسبب ان احنا شفنا المعاصي وعملناها دي هتطلع من قلوبنا امتى؟ العلماء يقول لك هو الاحسن اللي تاب وكان بيعبد ربنا ولا اللي تاب وكان ما بيعبدش ربنا؟ انتوا اكثر ناس واحنا اكثر ناس عارفين الكلام ده يا جماعه. هو اللي شاف زي ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزله الشيطان ببعض ما كسب. ممكن معصيه الواحد عملها من 10 سنين وهو في لحظه المطمع يعرف يقول لا اله الا الله بسبب المعصيه الذين بهذه. لازم يا جماعه نصحى قلوبنا عشان ما نقعش في معاصيه. بيننا وبين الله معاصي لسه بعضنا مش قادر يفهمها، لسه في معاصي مش قادرين يا جماعه. الشاب مننا دخل الجامع وهو بيعملها قلبه بيتقطع لانه بدا يفهم عقوبتها وبدا يحس ان الله مش قادر يفهمها. بيننا وبين الله يعني بيننا وبين الابتعاد، يعني بيننا وبين الجنه. طب والوصول ازاي؟ ممكن توصل والله حضرتك من كل ده كل ده طبيعي الدليل كل المستسلمين اللي انت تعرفهم في الدنيا. طب ازاي؟ ايه الجديه يا جماعه؟ الرجوله في الدين يا جماعه، حسن الاخوات الرجوله في الدين يا جماعه، العزيمه في الدين، الطموح في الدين، الهدف في الدين. يعني واحد يقول لي طب انا ما عنديش حلول مهمه، ده انا ليله الامتحان ليله الامتحان ما بقدرش اقعد على المكتب بعد ليله بكره الامتحان مش قادر. ازاي ابقى راجل في الدين وازاي اقدر؟ الحديث يا جماعه لو انا سالتكم دلوقتي سؤال، اخر واحد ممكن ما يجيش الشمس النهارده هو مين؟ لو قلنا يعني كل ده في الكلام عرضه لواحد، هيبقى مين الواحد؟ ايه؟ الشيطان. لا اله الا الله، ده مش هقول لك بقى خلاص. انا يا جماعه انا يا جماعه اخر واحد ليه؟ لان انا ليه هدف حبيبي، لان ليه هدف؟ لان انا هدف يا جماعه بيخلي كل ما الواحد يشوف وجه جديد في الدرس قلبه يطير من الفرحه، كل ما الواحد يسمع الفقه تحجبك حجاب شرع كريم اسمه سر الفقه. كل ما الواحد يشوف واحد كان بيعرف ربنا وفرق المعاصي اسمه سر الفقه. في هدف بيهون عليك السهر والتعب والتحصيل والجهد، في هدف. وانتوا يا جماعه ما شاء الله عندكم مسؤوليه والله، ده انتوا فيكم ناس عملت بطولات يا جماعه بس في الدنيا مش في الدين، ده انتوا فيكم ناس حصلت ارقام قياسيه في الكلام في التليفون، وفي الاخر الفاتوره تيجي للسيد يقول لك بتدفع 5 جنيه وكل ده مع حفظ واحد بس خدوه، وفي موضوع واحد بيتكلم 9000 جنيه في موضوع واحد، يبقى بطل ولا مش بطل؟ بطل. طب بعد كده اللي يجي يقول لي بقى انا عزمت وحش عزمتك وحش يا راجل، وتيجي تقول له عايزين نبقى ابطال في الدين ومجددين في الدين يقول لك لا ده كلام صعب قوي. طب ما انتوا كنتوا يعني الاخوه الافاضل اللي بره دول مجددين في الدنيا، تلاقي الشاب النهارده عامل لك شعر قدام، بكره عامل شعر على ورا، بعده شايف شعر خالص، بعده لابس باروكه، تحس ان كل يوم نيويورك يعني، كل يوم حاجه جديده حاجه جديده حاجه جديده. لا فعايزين يا جماعه زي ما كنا في الدنيا نبقى في الدين، زي اللي عشناها في الدنيا نعيشها في الدين، زي اللي عشناها بضمير وبحب قوي في الدنيا نعيشها بضمير وبحب قوي في دين الله. عايزين نقبل على الله يا جماعه، عايزين نبقى من اهل الالتزام الصادق، من اهل الالتزام القوي. يعني كان واحد معدي على واحد بيطلع عنصريه فبيقول له انت بتدقق فيه قوي كده ليه؟ اسوأ من صاحبه بيدقق في كل حاجه. طب انت تضمن ان ربنا يحسب لنا كده؟ ما ممكن ربنا يدقق في كل حاجه ولا لا؟ كان احد المشايخ مره صلى صلاه طويل جدا، فبعد ما خلص الصلاه التفت للناس وقال لهم ان الناقض بصير. يعني ايه ان الناقض بصير؟ يعني احنا بنصلي وبنجيب الكتاب لا بيبص لكل ركعه ولكل سجده وممكن يحاسبك على حاجه من اركان وواجبات وشروط الصلاه، صح ولا لا يا جماعه؟ ان الناقض بصير، ان الناقض بصير. فاحنا عايزين يا جماعه يبقى عندنا علو وهمه في الدين، وعايزين يعني واحد ممكن يجي يقول لي طب يعني انا لو يعني لو عشت حياتي زي ما انا عايز وعملت اللي انا عايزه بس ما عملتش معاصي على قد ما اقدر وصليت الخمس شروط في الجامع اما كده كويس؟ اقول له يا حبيب قلبي تبقى كده كويس، بس خد بالك من حاجه، خد بالك انك عامل بالظبط زي الصبر اللي يجي يقول لك فوق انا يعني انا كل يوم هنزل العب بمصر وكل يوم اخرج اتفتح مع اصحابي بس يعني كل يوم برضه ايه هبص في الكتاب كده برضه يعني شويه ومفيش مانع برضه ان انا يعني ايه ايام الامتحانات اقعد بقى على المكتب واشد حيلي ولو حضرات مهمه احضرها اعمل ايه؟ تنجح بس كده كده يبقى كل ده كلام ناجح. احنا عايزين نجيب تقدير يا جماعه، احنا جايين الدرس هنا عشان نجيب تقدير في الدين مع الله سبحانه وتعالى، عايزين يبقى لنا هدف ولنا جديه ولنا طموح مش زي الشباب دلوقتي. يعني ممكن فعلا وراها ايه تيجي تكلم شاب دلوقتي انت يقول لك انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ تقول له انا الاهلاوي ولا الزملكاوي؟ يقول لك يا ابني انت ايه؟ انت مالكش شخصيه ازاي الاهلاوي ولا الزملكاوي يعني؟ احنا انت عارفين قول الله سبحانه وتعالى اشركوا انا مسلم من قريات التلفزيون ونزل ايه؟ يتطهرون يتطهرون والله موجوده يا جماعه بره في الناس بره الوقت. لو بنت عندها 16 سنه مالهاش توظيف الحقوا يا جماعه ايه البنت بان انا مجنونه ولا معقده نفسيه؟ روحوا الدكتور نفسي روحوا الدكتور الحقنا يا دكتور في ايه؟ البنت ما عندها 16 سنه ولسه مالهاش توظيف يا انا الحقوا مش ممكن هتعالج بسرعه اقعد معاها اشوف ايه الحق الحق الجريء ويا طلبه ده وصلت ل 16 سنه وسايبينها لغايه ما وصلت 16 سنه من غير توظيف. ايه الظلم اللي انتوا فيه ده؟ هو ده يا جماعه الشباب ونازل يتفخرون بقت الطهاره والفضيله والعزه حاجه غريبه جدا. تركب تاكسي كده مع واحد من الايه يعني يكون مشغل الكاسيت ولا حاجه ممكن تقول له اسرع بس الكاسيت ولا حاجه يقول لك لا بص بقى ده نمشي على عجله واحده في النص كده ده نمشي على عجله واحده ده نمشي من غير كتير ده نمشي من غير فراغ بس ما تقوليش احط الكاسيت اهو ده اللي بيسموه هوس المعصيه هوس المعصيه الحياه الوهميه في التعلق الوهمي بالمعصيه. فالمقصد يا جماعه عايزين يبقى لنا هدف ولنا طموح وعايزين نعيش في قلوبنا مع سيدنا ابراهيم واحنا بنتكلم عنه الموقف الثاني اللي احنا عايزين نتكلم فيه عن عجاله وبرضه عايزين قلوبنا تركز يا جماعه في الموقف ده في سوره الانبياء في طرق الله سبحانه وتعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ربنا مش ممكن يسيبك ابدا اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون انتوا كلمتم؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. هو في حاجه ولا ايه؟ من كثر ثباته اتهزوا. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قالوا اشهدنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ شايفين الهزه يا جماعه؟ ده كل الهزات ثباته هو. قال لقد ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشيء وفالله لأتي أن أصدقوا بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاتا أصبح حتى تفرفتها شايفين شرجة القلب على المعصية شكلها إيه إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى تذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعلم الناس. لا من حتى أهل الضلال يعني أهل عدل لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ معقول أنت تعمل كده؟ لا يمكن أنت تعمل كده. شايفين الهزة يا جماعة من كتر ثباته على الدين هم ماخدين. لو لقيت أهلك معاصين التزامك أو أهلك معاصين حجابك كل ما شفت أنت تعمل أكثر كل ما هم يخافوا أكثر. قال لا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال من جعلهم كبيرهم هذا فسألوا إن كانوا يرفقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. دخلوا أخوكم هذا صحيح. هو ده حاجة وانا دوش هو معرفوش يعملوا اي يدفعوا اي ضر عن السماء يدفعوا ضر عننا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمنا ما هؤلاء ينطقون. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولم تعبدون من دون الله ان افلا تعقلون. قالوا حرقوه مش احرقوه حرقوه فرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. شايفين البطوله يا جماعه؟ شايفين اليقين؟ شايفين الثبات؟ لما فيها بابراهيم بيوصف النار ارتجت السماوات والارض ولا من ملك في السماوات ولا في الارض الا ضرع الى الله ان ياذن له حتى ينقذ ابراهيم. فقال لهم الله ان طلبها منكم فانقذوه وان طلبها مني فانا وكيله. الله اكبر. شايفين يا جماعه السماء والارض بتحبهم ملائكه السبع سماوات والسبع اراضي بيحبهم. كل ما تقرب من ربنا كل ما تكون يحبك. كل ملك المطر ملك المطر اقرى ثمره وانتظر ان يؤمر من الله فينزل المطر على النار فيصفيها. ما هو ملك المطر النار هتصفى زي ما هو بالمطر ولكن الله لم يصفيها بالمطر. عارفين ليه يا جماعه؟ عشان قلب سيدنا ابراهيم ظل معلق بالله ولا يتعلق باي سبب. النار موجوده ولم تطلق باي ناس ومع ذلك كانت ردا وسلاما. الكون كله اتقلب عشان سيدنا ابراهيم. شايفين يا جماعه كيف تصحك النار ابراهيم؟ ازاي النار تصحك ابراهيم؟ هو درجه حراره الايمان في قلب سيدنا ابراهيم هي الاعلى ولا درجه حراره النار يا جماعه؟ لو انا جبت حريقه ولعتها وسبت الشمس ورميتها في الحريقه، الحريقه اللي دخلت الشمس ولا الشمس اللي دخلت الحريقه؟ الايمان اللي في قلب سيدنا ابراهيم زي الشمس ودي الحريقه. يبقى قلب سيدنا ابراهيم هو اللي اثر في النار. عشان كده كان في قلبه بر الايمان واليقين فمش جسده هو اللي اشتعل، النار هي اللي بقت بر من شده بر اليقين اللي في قلب سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فاكرين الايمان يا جماعه؟ ازاي النار تحرق ابراهيم؟ ازاي النار تحرق واحد مفيش قوه في كيانه غير الله؟ ازاي النار تحرق انسان لف الكره الارضيه كلها عشان ينكر دعوه الله؟ ازاي النار تحرق انسان ما خير بين الله وشيء الا اختار الله؟ خير بين الله وقومه فاختار الله، خير بين الله وابيه فاختار الله، خير بين الله وزوجته فاختار الله، خير بين الله وابنه حط السكين على رقبه ابنه واختار الله، خير بين الله ونفسه فاختار الله. كيف تحرق النار انسان حط السكين على رقبه ابنه عشان الله؟ كيف تحرق النار انسان عاش حياته كلها عشان الله سبحانه وتعالى؟ متخيله يا جماعه يتحط في النار يخرج منها الايه اللي بعد خروجه من النار في سوره العنكبوت، الايه اللي بعدها على طول بعد ما خرجوا من النار، الايه اللي بعدها على طول وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. قال ايه؟ انت خارج من النار تكلمهم في الدين؟ انت خارج من النار تدعو الى الله؟ واحد يا جماعه خارج من النار يتكلم عن ربنا. شايفين البطوله يا جماعه؟ شايفين اليقين يا جماعه؟ شايفين الثبات والرسوخ؟ خارج من النار ولسه بيتكلم ولسه بيتكلم. ما هو دخوله في النار كان درس جديد من دروس معرفه الاخر اليقين بالله سبحانه وتعالى. قال لا النار ما حرقتش والسكينه اتحطت على رقبه امه وابنه وما ذبحتش. اليقين في الله، فين اليقين في الله عندنا؟ عايزين نتفكر في الموقف ده. سيدنا ابراهيم لما راح لحطم الاصنام كان عارف ان تحطيم الاصنام جريمه في جميع التوافق الدوليه في جميع الجماعات البشريه لا يوجد لها عقوبه الا عقوبه واحده وهي ايه؟ الاعتداء. مفيش حد يعتدي على الرؤوس المقدسه الراس في بلد او شعب الا ويعرف، ومع ذلك حصلها. طب لو ما حصلها طلع يهرب من البلد؟ ولا فضل في مكانه؟ فضل في مكانه يا جماعة. شايفين اليقين؟ شايفين الثبات؟ هو راح يترمى في النار تخلفش ما نقص لخلاص بجد الكلام. ووقف قومه كلهم واقفين قدامه وهو واحد واقف وش قومه، ولكنه واحد عارف طريقه وعارف وجهته ومحدد هدفه وموقف ان هو صح، وهم مجموعه كبيره ولكن مجموعه مشتته، ما لهاش عقيده ولا لها فكر ولا لها هدف. فلازم هو اللي لازم ينتصر، لازم هو اللي لازم ينتصر. الموقف الثالث اللي احنا عايزين نختم بيه درس الليله، موقف ثالث لسيدنا ابراهيم، وما اكثر موقف سيدنا ابراهيم. في الموقف الاولاني قلت لكم ركزوا وركزوا معايا، وفي الموقف الثاني استحلفتكم بالله انكم تعيشوا معايا في الموقف هذا الموقف. الموقف ده يا جماعه مش استحلفتكم بالله انكم تركزوا بقولكم ولا حاجه، ولا اطلب منكم انكم تركزوا معايا في هذا الموقف ولا حاجه، لان الموقف الثاني ده هو تحولها من غير ما اقول لكم. اللي مش هيحس بيه، اللي مش هيعيش معاه، يسال الله ان يهبه قلب. الموقف بتاع سيدنا ابراهيم وذبح اسماعيل يا في سوره الصفات بقى قاعدين نتجول من طول القران. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. خلاص انا جبت منكم، انتوا قوم ما فيش لكم فايده ولا فيكم ابدا. اني ذاهب الى ربي الى حبيبي الولي نعمتي ومولاي ورافقه وباري سيهدين. ما لا يمكن يسيبك، لو رحت له لا يمكن يسيبك والله، لو رفعت له ايدك ودمعت عينيك وقلت له يا رب ما تسيبنيش لا يمكن يسيبك والله. والله يا جماعه لو نعرف ربنا نسيبه، والله لو نعرف ربنا نترمى على بابه ما نسيبه ابدا. يا جماعه يا جماعه طريق ربنا ده عامل زي حصن واحنا واقفين بره وفي وحش عايز يفترسنا. تخيل الوحش لو لحقنا هيقطع الحبل، وانت واقف على باب الحصن لو اتفتح لك الباب هتنجو منه. تخبط وانت حاسس شكلها ايه؟ هتنزع على الباب، هتضرب بكل قوتك في الباب. ليه؟ ما هو الوحش لو لحق هيفترسك. هو بالظبط كده يا جماعه، عايزين نخبط على باب الله واحنا حاسين ان احنا لو ما دخلناش هنفترس، هنضيع، هننزعج. مفيش يا جماعه، هو يا جماعه يا بار عايزين نخبط على باب الله كل ما وجدنا من قوة. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. رب حس بيه من الصالحين. خلاص يا رب الناس كلها بعد عشتك وطلعت عشتك ما فيش لهم فايدة، اديني بقى ذرية ابدا اعلمها التوحيد من ولدها بفطرتها نقية. فبشرناه بغلام حليم. كرم ربنا لا يمكن يسيبك، لا يمكن لازم يوديك بالنعم وبالعطايا. البنت اللي اهلها بيحرقوها في حجابها، والشاب اللي اهله بيحرقوه في بطونه للجامع وبيقولوا الحق الولد كان انت بينزل يصلي الفجر في الجامع. اللي يا جماعه الناس اللي اهلها بيحرقوها في التزامها يعرفوا ان عطايا الله والله العظيم منتظر راسه لو سبت في معركه الانتداب. الشباب اللي اتحرقوا بيحرقوهم عشان يرجعوا وبيتريقوا عليهم ويخربوهم ويدعوهم. يا جماعه اللي هيثبت في الطريق ده، الطريق ده مفيش فيه غير فتوحات، لان الطريق ده طريق الله، هو طريق الاكرام وطريق العطايا وطريق السعاده وطريق راحه البال وطريق البركه في الحياه. في المقصد فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعد كبر سيدنا اسماعيل. كبر يعني ايه؟ خلاص بقى بيمشي على رجليه ويرجع على رجليه، وبيروح مع سيدنا ابراهيم المشهور بتاعته رايح جاي معاه بقى في السن اللي الاب بيفرح فيه ابنه ويحس ان ابراهيم راجل خلاص. في السن بقى الراجل تيجي تقول له اطلع بره، طب يا رب ما كنتش في ظهور، طب يا رب كنت اقول له وهو لسه رجع بيطلع تيجي له فيكبر ليه؟ لاني مريد ان قلب ابراهيم ما يبقاش فيه حد غيري. طب يا رب كنت ما تدخلوش وكان هيبقى في قلبه ومفيش حد غيرك. لا اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان الدنيا ما تبقاش في قلبك وانت محروم منها. ربنا يريد ان الدنيا قدام عينيك يبقى قلبك بتاع ربنا. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين القضيه يا جماعه؟ ربنا يريد ان الدنيا معاك انما قلبك مع الله، هو ده مراد ربنا مننا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. اني ارى مش اني رايت. سيدنا يوسف لما قص الرؤيا على ابوه قال له يا ابتي اني رايت، يعني شفت مره واحده بس. انما الملك في سوره يوسف لما شاف سبع بقرات ثمانيه كلهن 27 قال ايه؟ وقال الملك اني ارى سبع بقرات ثمانيه. يعني ارى يا جماعه؟ ارى دي مضارع مستمر، يعني كل ما انا بشوف كل ما انا بشوف كل ما انا بشوف. هو سيدنا ابراهيم بيقول يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. كل ما انا بشوف كل ما انا بشوف بحر، كل ما انا بشوف بالوحش، كل ما انا بشوف بالوحش. ده لو الاب كل ما ينام يشوف ابنه بيتجرح هيكره الموت. ده لو الاب كل ما ينام يشوف ابنه بيتشبح وهو غير مأمور بتنفيذ هذا الامر هيكره الموت وهيبقى الموت عذاب للناس. تخيلوا اب كل ما ينام يشوف انه بيذبح ابنه بيته وهو عارف انه مأمور من الله بذبحه. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. شايفين الرحمة؟ شايفين ايه يا ابراهيم؟ ابراهيم اسمه بيتقطع على ابنه، بس يا اما ابنك يا اما ربنا. ربنا افرحك ولا ربنا؟ ربنا يا اللي كان على المحمول بتاعك 10 لمس مسحت 8 ولسه 2 حبيبي مش قادر اتلمهم. انت ما عرفتش ربنا يا دي، لسه في بنتين على الشكل مش قادر تتلمهم. ليه؟ لسه ما عرفتش ربنا يا دي، لسه في بنتين في الفشل مش قادر تتلمهم مش قادر تتلمهم. ليه؟ لسه ما عرفتش ربنا يا اللي لسه ما غلطتيش جسم كله عشان ربنا واحتشمت عشان ربنا وبقى نظر الله من فوق 7 سماوات بيجي اخطر على قلبك واشد على قلبك من نظر المخلوق اليكي. يا اللي لسه ما غلطتيش لسه ما عرفتيش ربنا. هو لسه ما عرفناش ربنا دي كلمه قال لنا يا جماعه؟ هو لسه ما عرفناش مولانا دي كلمه قال لنا يا جماعه؟ هو لسه ما عرفناش اعظم اله في الكون دي كلمه قال لنا يا جماعه؟ دي كلمه قال لنا دي كلمه بتقطع القلب والله يا جماعه. لسه ما عرفناش ربنا. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فانظر ماذا ترى؟ انت شايف ايه؟ شايفين الرحمة؟ مش قادر يقول له اسم الرحمة، انت شايف ايه؟ والابن قلبه بيتأخر عشان هيتذبح، عشان ابوه. يا ابت مش يا ابي ولا يا ولدي، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. تحس ان قلبك بيتقطع وانت بتسمع الحياة. الاب قلبه بيتقطع عشان ابنه، والابن قلبه بيتقطع عشان ابوه، بس قلبه بيتقطع عشان ابي، بس لازم اصبر ولازم استحمل. هتصبر على ايه؟ هتصبر على اي حاجة عشان ربنا. هتصبر على ايه؟ هتصبر على انك تسيب بنت ولا تسيب رحلة في نص السنة ولا في العيد ولا تسيب النادي ولا هتصبر على قيام الليل ولا على السجن ولا على لا لا ده انا هصبر على ان السكينة هتتحط على رقبتي وهتذبح وهتتفصل رافع عن جسمي، بس عشان ربنا اصبر، عشان ربنا اصبر على اي حاجة عشان الله سبحانه وتعالى. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم، لما الاثنين اسلموا امر الله، لما الاثنين اطاعوا امر الله، لما الاثنين قالوا سمعنا واطعنا يا رب، لما الاثنين قالوا اقوى روحنا لنفسك يا رب، لما اسلم ما حدش يجي يقول لي اطلع اصلي من الوسط في الجاهز. هل مش الحكايه بعد ما تكون فاء من اللحظات يا جماعه؟ من اللحظات كل انسان يقرر انه يبقى من اهل طريق الله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا دلوقتي في الشباب وفي الاخوات عنده معصية لسه مش قادر يعملها، كل واحد فينا لسه في امر من امر الله لسه مش قادر يعمله. من اللحظات يا جماعة قرر ان احنا نشيل الحاجات اللي مش قادرين نعملها، من اللحظات اللي قرر ان احنا نعمل الحاجات اللي مش قادرين نعملها، من اللحظات اللي قرر ان احنا نتذكر طريق الله سبحانه وتعالى. فلما اسلم احسن عبد الله من تنفيذك لامر الله احسن في المقام. انك اول ما تسمع امر الله تقول سمعنا واطعنا، انك اول ما تسمع امر الله تقول حاضر يا رب. لو روحي والله اسالك يا رب. عايزين يا جماعه نعيش بهذه المشاعر مع الله، عايزين يبقى قدامك في قلوبنا ناحيه الله تعالى. فلما اسلم وسلموا للجميل جت اللحظه الحاسمه، وابراهيم خد ابنه من ايديه وسحبه من ايديه وامه بتبص له مش عارفه هو ابنه فين، وهو واقفه بس الابن عارف هو رايح فين، ويروح لغايه المكان اللي هيذبحوا فيه. يطلع سيدنا اسماعيل وياه، سيدنا ابراهيم يسلم للجميل، يسلموا على راسه ويحط السكين على الرقبه عشان ما يشوفوش وهو بيتذبح، ما يشوفوش والدم نازل من رقبته، ويحط السكينه ويحركها ويودي السكينه ما تتفحش. طب بتذبح ما بتكرهش؟ طب اسماعيل بيتألم ما بيتألمش؟ يشوف رقبه في الصخره ما تتفحش، وياتي الخوف من الله ولا تلاه ايها الاسرائيل. قصة ضغط الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفدناه بذبح عظيم. شايفين زي الراجل عمل إيه عشان ربنا؟ وشايفين ربنا عمل إيه عشانه؟ شايفين يا جماعة دي بالصور بتتعلق بالمتاحف يا جماعة، دي بالصور عشان ربنا ما بيتكلمش عن المتاحف. ربنا مش بيحكم على القصص يا جماعة، ده عبر وعظات، ده طريق ربنا بيوصفه لنا وبيوصف لنا اللي هنكتب فينا ومشينا فيه. كل واحد هيمشي في الطريق ده ياخد من الجزء اللي خدوه، كل واحد هيمشي في الطريق ده ياخد من الفتوحات والانوار اللي خدوها، وياخد من العطاءات اللي خدوها. عايزين نعرف من ربنا اكتر يا جماعه، ولا ايه رايكم يا جماعه؟ ناويين على ايه يا جماعه؟ العيد خلاص قرب اهو، اسبوع اسبوع ناويين على ايه؟ لازم نستحسن، لان الطريق ده لازم هيبقى فيه معوقات. سيدنا ابراهيم اول ما راح لقومه دعاهم وكلمهم في الدين حصل ايه وحاجة وقوم هو تفكر ان حته التلاوة كلها حتى احنا كويسين بوشك يعني والله يا جماعه الواحد قلبه مع يعني الاخوه المغتربين والاخوات المغتربات اللي هيرجعوا اهلهم ان شاء الله باذن الله خلاص بعد ايام يعني في بعض بيكتبوا بيقول نعمل ايه مع اهالينا يعني عايزين نختم الدرس كده في بعض التوجيهات في المساله دي نعمل ايه مع اهالينا عشان نثبت على الطريق عشان نفضل على طريق الدين وطريق الصراط من الله سبحانه وتعالى يعني كان احد الشباب المغتربين يعني حتى هذا احد الافاضل يعني كان احد الشباب المغتربين وانفتح في الغربه فكان كل ما يرجع لاهله يرجع لهم بحكم جديد من احكام الدين فيرجع الاسبوع ده فقلت تقول له ايه يا ابني جبت لنا ايه جديد الاسبوع ده فيقول لها والله يا امي السلام على الرجال حرام وما عادش ينفع الكلام ده خلاص يا ابني يعني ايه يعني الاخوات قعدوا يسلموا على اولاد عمي ولا يسلموا على اصحاب ابويا حاضر يا ابني ربنا يستر علينا من اللي فات بقى الاسبوع اللي بعده جبت لنا ايه جديد يا ابني والله يا امي التلفزيون طلع حرام وكل اللي فيه حرام حتى نشره الساعه 9 يا ابني حتى نشره الساعه 9 حرام يا ابني طب وبعدين يا ابني هنعمل ايه والله ربنا بقى يعينكم بقى طب ربنا يستر علينا في اللي جاي يا ابني فمره من ذات المرات رجع متاخر قوي فرجع قبل المغرب على طول بدقايق فطلع يجري على اوضته عشان يعمل ايه عشان يصلي العصر بسرعه فهو متلهوب ومتسرع وما بيقعدش في البيت كتير فصلى عكس الابره صاروا بعد تخوف فقالت له روح يا ابني شوف لنا اخوك جاب لنا ايه في الاسبوع ده جديد معاه وهو جاي اخو داخل عليك هو ده قال لي طلع عكس النبله يا ابني الحاجه يا الله اخويا غير النبله الاسبوع فجماعة احنا مشكلتنا ان احنا بنغير الابلة والله يا جماعة يعني مش عايزين نغير الابلة يا جماعة احنا طلعنا روح والله يا جماعة امهاتنا وابانا قبل ما ننزل طيب لسه في برج واحد في المكتب مش عايزين نغير لهم بعد ما ننزل كفاية اللي احنا غيرنا لهم قبل ما نعرف طريق مطلوب فعايزين يا جماعة يعني انا عايز اقول بس ان ده الردود الافعال العدوانية للاباء والامهات بيبقى اساسا بسبب ان احنا بنغير لهم الابلة فنسيب لهم الابلة يصلوا في الناحية اللي هم عايزين يصلوا فيها ويشوف احنا حياتنا يعني مش عايزين يا جماعة عايزين نتجنب الاصطدام بالذات في المرحلة الأولى من الالتزام الدين غالي يا جماعة والله الدين غالي الدين ربنا غالي أوي والله العظيم يا جماعة اللي دخل الجامع وهيكتشف والله قبل تأتي له فرصة ثانية طول عمره اللي يدخل الجامع ده عايزين نحافظ على الطهارة اللي ربنا سهلها مش عايزين نرجع تاني يعني الواحد والله يا جماعة هيجي ده على الشباب اللي بيدخلوا ويلاقوا مشاكل يبدأ الشاب ينزل يقول لك طب معلش طب امهات اهلي هتعمل ايه؟ الاخوات ينزلوا عارفين مش كده فعايزين يا جماعة نبدأ طب تعملوا ايه؟ طب الاخوات اللي رايحين وبالذات الاخوات ضعفاء الله يعملوا ايه مع اهليهم؟ يعني اول حاجة يا جماعة بالنسبة لاهالينا اوصيكم بيها اول حاجة الاجتهاد في بر الجيران ليه؟ عشان لو حصل مشكله ولا ازمه تعالى اقفوا معاك خدوا بالكم انتوا بتحوظوا تاني حاجه الاجتهاد في بر القرايب ليه؟ عشان برضه يقفوا معاك لو حصل شكل وعشان لو والدك ضربك من البيت تبقى حاجه تمام فيها ما بتشرط يعني بعد كده الاجتهاد في بر اصحابك ليه بقى؟ عشان لو اتعرضت تلاقي حد يصرف عليك نفس القضيه بعد كده يا جماعه يعني اخواتك الاجتهاد في بر اخواتك والله الكلام ده على فكره ما بهزرش ده بقول الكلام ده كله يعني بس يعني حته الفرق دي الجوده الاجتهاد في بر اخواتك ليه الاجتهاد في بر اخواتك؟ لانك كل ما اهلك يشوفوك اتغيرت مع اخواتك وبتساعد اختك الصغيره في المذاكره وبتساعد اخواتك هيبدأوا ايه؟ هيبدأوا يعرفوا ان اخلاقك اتغيرت كل يوم اعمل حاجه جديده النهارده افتح كذا مبروك بكره لسه بدون من على الحفل بعده اكوي الهدوم بتاعك البيت كلها بعده شطف المطبخ لوالدتك بعده نظف فوق الجواليب بعده امسح باب الشقه والله يا جماعه بعدك كل يوم اعمل حاجه حاسسهم انك اتغيرت بص ايد والدك وايد والدتك برضه مش هيرضوا معلش يحسوا انك انت اتغيرت ويبقى مقاومتهم ليك اخف فعايزين يا جماعه نبقى ايه؟ يعني سياسيين تتعامل مع ضيوفنا ده في نصيحه مهمه جدا بقولها للشباب وللاخوات ان كثير من الشباب والاخوات لما بيحبوا عقد اهاليهم بيبداوا اصل اهلها من وصلهم بدروهم يعني الفجر بيبدا تنزل في الغد تخلص الجامعه بدروهم يعني الاكل اتحط تاكل لقمتين بسرعه عشان تلحق الشرف الجامعه تحاول ولا تقول يعني حد يلحقنا يا جماعه ولا تقول لك عيب بالنسبه لاهلك انك انت راجع تعبان من بره وهتموت في الساعه الاساس انت نازل اصلي يا ابني نازل تعبان هتصلي انت كلمت يا ابني انت حد حصل في دماغك بالنسبه لك الكلام ده يا جماعه جدا انك انت اسبابه من عيش انهم تقوم تتنفس وتضبط مناخير واثنين عشان تلحق بس الصلاه في الجامع. ده بالنسبه لهم تصرفات غريبه. فاحنا عايزين يا جماعه ما نطولش مع اهلنا وعايزين نفس الوقت نفهم ان اهلنا لما يعني لما بنقول لك احنا غضبانين عليك وربنا غضبان عليك وربنا غضبان عليك احنا يعني ايه احترمنا البلد ليهم. الكلام ده طبعا مش مظبوط يا جماعه. يعني الكلام ده مش مظبوط لان ما دمت يعني بر الوالدين لا علاقه له على الاطلاق بانك انت تيجي تدرس الكلام. بر الوالدين لا علاقه له على الاطلاق بان الاخت بنت الخمار او الاخت. بر الوالدين لا علاقه له على الاطلاق باي ولد من الوالدات اللي ربنا فرضها عليه او اي مستحب من المستحبات اللي ربنا يعني حببها اليه ولا اي محرم ولا اي مكروه. فاهمين يا جماعه؟ فعايزين نبقى على ثبات الطريق اللي احنا فيه ونبقى يقين ان احنا صح يا جماعه. باذن الله سبحانه وتعالى يعني كنت بقى يعني تشوفون ان العيد هيبقى الجمعه الجايه ولا ايه؟ باذن الله سبحانه وتعالى. فطبعا يعني ما فيش حد هيجي اول يوم العيد ولا تيجوا؟ والله في الاخر كده يا ابني الواحد معاه اربع خمسه. لا يا حبيبي مش هتضحك عليا مرتين. بس لا احنا انا فكرت يا جماعه في الدرس ويوم وقفه عرفه بس انا عارف ان الاخوات دايما بيطبخوا وبينظفوا الشقه يعني واحنا طبعا ناس بنحترم الدنيا ف ما بنعديش الدنيا زي ما احنا يوم الجمعة. لا انا والله فكرت يا جماعة نتقابل في مسألات العشاء. ايه رأيكم؟ يعني نتقابل في مسألات العشاء. في حد عنده مشاكل؟ موافقين يا جماعة ان شاء الله؟ يعني نتقابل في مسألات العشاء ان شاء الله. وبرضه يوم عرفة ان شاء الله يعني انا معتكف في المسجد ان شاء الله يوم عرفة. وحتى معظم الاسبوع ده انا موجود في المسجد هنا اللي هيجي يصلي في اي صلاة في الغالب هيجي ان شاء الله. يعني يوم عرفه ان شاء الله باذن الله هنبقى معتكفين مع بعض وهنقضيهم ان شاء الله. اللي هيجي من الفجر اللي هيجي من الظهر اللي هيجي من العصر اللي هيجي من الفطار يعني هنبقى مع بعض ان شاء الله. وزي ما بقول لكم كده عشان ناخد العيديه بقى انما السبت ان شاء الله بتاع الجمعه هيقدم وهيبقى يوم الثلاث باذن الله سبحانه وتعالى الثلاث الجايه بعد العشاء ان شاء الله يا جماعه. فيعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا في طريق الدين واسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح على قلوبنا وان يمكن لنا في انفسنا واسال الله سبحانه وتعالى ان ينزل لنا كل العقبات التي تقف بيننا وبين الله وان يرزق لجميع الاخوات وان يرزق لجميع تقوى طريق الهدايه يا رب. اللهم يسرنا لليسرى اللهم يسرنا لليسرى اللهم اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اللهم مكن لنا في قلوبنا اللهم مكن لنا في انفسنا رب اجعلنا لك ذكرين رب اجعلنا لك ذكرين لك شكارين لك اواهين اليك منيبين مقبلين لك خوانين لك خوانين اللهم عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك اللهم عافنا في اسماعنا فلا تسمع الا ما يرضيك اللهم عافنا في قلوبنا فلا تحب الا ولا ترجع الا ولا تخاف الا بك يا رب العالمين اللهم يسر لنا سبيلنا اليك يا رب العالمين اللهم اعنا على انفسنا اللهم اعنا على شياطين الانس والجن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تقدمنا به جنتك ومن اليقين ما تعود به على الرخاء الدنيا اللهم وفقنا واهدنا اليك صراطا مستقيما يا رب العالمين يا رب سدد لنا العقبات في طريقنا اليك يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد اصحابنا واهد اخواننا واهد اهالينا يا رب العالمين اللهم انت هدايتك علينا جميعا يا رب العالمين ولا تخرجنا جميعا من هذا المسجد المبارك في هذه الليله المباركه الا بدم مقبول وسعي مشكور اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين اللهم تب علينا لنتوب اللهم اغفر لنا كل الذنوب ما ظهر منها وما بطن ما عظم منها وما فقر اللهم اغفر لنا كل ما اقترفناه في جلالك يا عظيم اللهم اغفر لنا كل ما اقترفناه في جلالك يا قدير اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم انزل هدايتك على شباب مصر اللهم انزل هدايتك على فتيات مصر اللهم انزل هدايتك على ابائنا وامهاتنا اللهم انزل هدايتك على كل الشباب يا رب العالمين يا رب ارزقهم اليك ارضا جميله يا رب اشرح تحفظهم للحق يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لي شان يسوع واجعل لشريعتك ان تنتظر. ربنا تظهر على ارض فلسطين من اليهود دياره. ربنا تظهر على ارض العراق من الامريكان دياره. ربنا تظهر على ارض الاطفال من حزب الكفار دياره. ربنا تظهر على ارض كشمير من الاردن دياره. ربنا تظهر على ارض الشيشان من الروم دياره. يا ربنا تظهر على ارض المسلمين من الكفار دياره. اللهم انصر دينك وانصر شريعتك وانصر اولياءك واعز اولياءك يا رب العالمين واعز الدعاء اليك يا رب العالمين. وتقلنا على طريق الهدى حتى نلقاك. وتقلنا على طريق الهدى حتى نرد على حب نبيك. وتقلنا على طريق الهدى حتى نقف بين يديك في ارض المحشر. وتقلنا على طريق الهدى حتى تدخلنا في جنات عدن الثامنين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.